المقدسة التي باركها الله للعالمين، كتابات ودراسات ومقالات ولقاءات وتصريحات وتخوفات، مصادر كثيرة أيها الإخوة كلها تؤشر بهذا الاتجاه، أن هذه الدولة قد بدأت نهايتها، بدأ العد التنازلي. وقد نستغرب نحن بالذات أيها الإخوة من مثل هذه الأحاديث التي تطير وتشيع في هذه الأيام، وهذه الدولة الملعونة في عنفوانها، في شدة بطشها، في قمة جبروتها وغطرستها، ولتعلن علوا كبيرا. صحيح أن تاريخ هؤلاء القوم الكفرة المجدفين الملاحدة المفسدين في الأرض هو تاريخ علو واستكبار وغطرسة وطغيان وجبروت، هكذا سجل التاريخ ذاته. ولكنهم أيها الإخوة والأخوات لم يحدث لهم أن علوا هذا العلو الذي يظهر لنا وللعالمين هذه الأيام. هذه الدولة المسخ اللعينة لم تكن تحلم في يوم من الأيام أيها الإخوة أن يعطيها العرب وهكذا بيسر وطواعية وسماح، أن يعطوها ماذا؟ ليس مجرد سلام، بل تطبيعا، يعطونها تطبيعا كاملا أو شاملا، بغض النظر عن التلاعب بالمصطلحات والتغييرات الصياغية التي تؤخر ولا تقدم. بماذا واجهت إسرائيل هذه الهدية العربية؟ بالذبح، بالمجازر، ومباشرة أيها الإخوة، مباشرة، دون أن تتلبث ودون أن تتلكأ. مثالها بالضبط مثال رجل وادع مسكين يطلب النجاة وينشد الأمان، تقدم بيده بحنو وعطف وربما بصدق أيضا، بوردة بيضاء أو بغصن زيتون إلى أحد المجرمين مصاصي الدماء السفاحين، فما كان من هذا السفاح إلا أن عاجله بذبحه من الوريد إلى الوريد، فتلطخت الوردة بالدم البريء، بالدم المغفل، بالدم الزكي في آن واحد أيها الإخوة. ووقف السفاح يطلق صيحات وصرخات الابتهاج والفرح، فهو مهووس بمرء الدم، مهووس بأن يرى الضحية تتشحط في دمها وتتخبط تلفظ أنفاسها، أخذ يرقص ويعدو ويقفز ويبتهج وينشد التراتيل أو ينشد التراتيل الدينية، لأنه من المهووسين بالجريمة، من المهووسين بالفساد. هذا حال إسرائيل بالضبط، يفتعلون المجازر في الأصابح والأماسي، ثم يخرج قادتهم القتلة السفاكون أمام الشاشات الصغيرة أيها الإخوة وأمام عدسات المصورين، يبتسمون في سخرية لا أقول لاذعة لكنها باسقة تبصق علينا جميعا أمة الإسلام، على العرب كلهم وعلى المسلمين بأسرهم، على المسلمين جميعا يبتسمون. وها هي غزة، غزة الصمود والتصدي والمقاومة والإباء والشرف، على موعد مع مجازر جديدة قد يشهدها العالمون الليلة أو غدا أو بعد غدي أو لك أنقذي، فالأمر محتم والأضواء كلها خضر والتصاريح موجودة أيها الإخوة، والصمت العربي يعين على ذلك. حتى مجزرة جنين التي قل أن شهد التاريخ مثالا لها أيها الإخوة، تعبت دولة السفاكين السفاحين على أن تستقبل لجنة التقصي ولجنة الفحص والتحقيق، فسكت العالم، لا نريد، نحن مجرمون ولا نريد من يحقق في جرائمنا. ماذا فعل العالم؟ صمت، لم يحدث شيء. حتى الإعلام العربي وتيرة الخطاب في الإعلام العربي هابطة جدا جدا جدا، وهادئة ووادعة، كأن الذي حدث برفض هذه اللجنة، مع أننا كنا نعلم أن هذه اللجنة لن تقدم لنا الكثير، لم نطمع فيها، لكننا على الأقل كنا نطمع في أن تفتضح جزئية بسيطة، في أن تفتضح حقيقة هذا الكيان المجرم الذي ظل يعيش عبر عقود وعقود على رصيده الإعلامي هنا في العالم الغربي، على أنه كيان متمدن وكيان متحضر، وعلى أنه واحة الديمقراطية الوحيدة في شرق بائس أكلته الدكتاتوريات وخمدت وجثمت على صدور قاطنيه وأهليه نظم الحكم الشمولية، ولكن إسرائيل هي واحة الديمقراطية فقط الوحيدة اليتيمة في هذا الشرق البئيس القاتم. وليست هذه الحقيقة، إنها دولة الإجرام، إنها دولة مصاصي الدماء أيها الإخوة، وعلى مرأى ومشهد من العالم كله، والعالم لا يزال صامتا. بالعكس، الذين يتكلمون من غير العرب أكثر، الذين يتكلمون ويؤثرون من غير العرب. ماذا فعل مثلا الأديب العربي الحائز على جائزة نوبل؟ ونتساءل لماذا حاز هذا الأديب على جائزة نوبل؟ نجيب محفوظ سألوه لماذا لم تفعل مثل الأديب الكولومبي النوبولي أيضا الحائز على جائزة نوبل في 82 للآداب، صاحب الرواية الشهيرة 100 عام من العزلة، جبرائيل جاسيا ماركيز، الأديب الكولومبي صدر ببيان هز العالم أيها الإخوة، أرق ضمائر المثقفين وأهل الفكر الأحرار الشرفاء في العالم. وعلى إثر بيان ماركيز انتدب المؤتمر الدولي للكتاب، أو مؤتمر الكتاب الدولي، انتدب جماعة من كبار المثقفين والأدباء والمفكرين، وبعضهم من حملة نوبل أيضا، لزيارة الأراضي المقدسة المحتلة قبل المجازر، قبل مجازر الضفة الغربية، لكن في حصار عرفات في الفترة من 24 إلى 27 أيها الإخوة. وكان منهم سونكا الأديب النيجيري العالمي، ومنهم أيضا ساراماغو البرتغالي الحائز أيضا على جائزة نوبل في الآداب، صاحب رواية في العماء. المهم ماذا قال ساراماغو؟ قال: ذكرني ما رأيت بجرائم النازية، ذكرني ما رأيت بما كان يجترح ويتعاطاه النظام الأبيض العنصري في جنوب أفريقيا. واهتزت إسرائيل المجرمة السفاكة كلها. كيف يجرؤ ساراماغو هذا الذي أعطي نوبل للآداب على أن يصفنا بهذه الأوصاف؟ وأما ماركيز فقد قال إن هناك قاموسا أيها الإخوة، قاموسا للخرافات الإسرائيلية، أساطير كما وصفها من قبله روجيه جارودي، وحوكم على ذلك، حوكم قاموس، كتاب مجلد ضخم من الأساطير والحقيقة غير ما يقولون. لقد بيّن جبرائيل جاسيا ماركيز أن هؤلاء الذين لا يزالون يستدرون عطف وأموال الشعوب باسم الهولوكوست، باسم المحرقة، يقومون الآن بمحرقة جديدة في الأرض المحتلة، يحرقون الشعب الفلسطيني على مرأى أيضا ومسمع من العالمين، ولا أحد يحرك ساكنا. هكذا تحرك، بدأ يتحرك الأحرار والشرفاء من الغربيين. المهم بماذا أجاب نجيب محفوظ؟ قال: أنا موقفي أعربت عنه أكثر من مرة، وموقفي واضح. يا أخي تبا لك إلى آخر الدهر، تبا لك إلى آخر الدهر يا رجل. لما لا تخرج ببيان عالمي وأنت تدعي أنك أديب عالمي؟ ما هو معنى العالمية الذي لأجله أعطيت جائزة نوبل للآداب يا رجل؟ تفسيخ الأخلاق، إشاعة فوضى القيم والمعايير في كنانة الإسلام، مصر الأبية العزيزة وبين العرب أجمعين؟ لماذا؟ ألا يستحق ما يحدث الآن في فلسطين منك موقفا عالميا، بيانا كبيان ماركيز تخاطب به أدباء وأحرار ومثقفي ومفكري العالم؟ موقفه صرح به أكثر من مرة، أنا لم أسمعه، ولا واحد منكم طبعا لم يسمعه واحد منكم، لأنه موقف تافه، موقف سخيف، ليس على مستوى القضية، ليس على مستوى الجريمة، ليس على مستوى المجازر المتوالية للأسف الشديد، أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. والآن سأذكر بعض المصادر والموارد التي تؤكد أن نهاية إسرائيل باتت وشيكة، ووشيكة جدا، بحول الله وقوته وطوله، لا بصمت العرب وتخاذلهم وانخذالهم. ولكن للأسف هم يتحدثون عن نهاية دولتهم اللعينة، والغرب يتحدث أيضا، وحكومة عربية، دولة عربية كبرى ترفض، بعد أن وافقت تصوير فيلم عن نهاية إسرائيل، كان من ورائه صحفي مشهور عربي شريف اسمه سقوط إسرائيل أو نهاية إسرائيل، بعد ذلك رفضت الرقابة في هذه الدولة العربية الكبرى أن ينتج هذا الفيلم لصالح الشركة العالمية لكذا وكذا. لماذا؟ لأن بيننا وبين اليهود سلاما، لأننا بيننا وبين اليهود سلاما، ونحن نخشى إذا أنتج هذا الفيلم أن يتعكر صفو هذا السلام، ألا لعنة الله على الخوان الظالمين. فيلم تخشون من إنتاج فيلم، فيلم فانتازيا خيال يتحدث عن سقوط إسرائيل كأن سقوطها يزعجهم، كأنهم يغضبون أو يحزنون أو لا يسعدهم بتة أيها الإخوة أن يعلموا أن سقوطها آت لا محالة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله إنه لآت، ولن يعجز كل هؤلاء رب العالمين تبارك وتعالى. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمجاهدين، والعاقبة للصادقين، برغم كل ما يقال عنا ونقوله حتى عن أنفسنا، أقولها والله بملء اليقين، والله نحن أمة محمد أشرف الأمم، والله نحن أمة محمد أكرم الأمم على الله. أين الظلم فينا كأمم كشعوب؟ أين الفساد؟ أين الزنا؟ أين الإدمان؟ أين القتل؟ أين الجريمة المنظمة؟ أين القتل المستعجرون في هذه الأمة؟ أشرف أمة، أرحم أمة، أميل الأمم إلى السلام والسكينة والموادعة والرحمة، تتعبد ربها كل يوم كذا وكذا مرة بمخاطبته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا هو شعارنا. ولذلك لا بد أنه ناصرنا تبارك وتعالى، لا بد أنه ناصرنا. قد لا نستحق النصر بالمعايير المادية، لكننا إن شاء الله سنستحقه، لأننا أدنى إلى الله من كل هذه الأمم المجرمة، من كل هؤلاء القتلة مصاصي الدماء السفاكين السفاحين. والتاريخ لا تحركه قوى البشر فقط، وإلا كنا قد ألحدنا وجدفنا في حق الذات العلية، بل تحركه أيضا إرادة الله. فعسى الله أن يأتي بالفتح على أيديكم أيها البشر أو أمر من عنده. هذه عقيدتنا كمسلمين، التاريخ لا تستبد برسمه وتخطيطه وتسييره إذا كان ذلك ممكنا أصلا. قوى البشر بالعكس، إن قوى البشر قد تعمل أحيانا ضد مصالحها. كذلك كدنا ليوسف بكيد الله بمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ليس للآخرة، في الدنيا أيضا، في الدنيا أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعود إلى قضيتنا أيها الإخوة. رجل يدعى فيلنر يقول كما في موقع يدعوت أحرنوت على الإنترنت، يقول أنا من مؤسسي هذه الدولة، لعنة الله عليك وعلى دولتك دولة المجرمين الغاصبين، ومن الموقعين على وثيقة الاستقلال. استقلال؟ استقلال من ماذا ولماذا؟ على وثيقة الغصب أيها الكذاب الأثيم، على وثيقة الغصب، وثيقة الثفت اللصوصية، سرقة تاريخ وجغرافيا وأمة وإبادة هذه الأمة. قرأتم جميعا أعتقد المقابلة مع هذا البروفيسور الكبير أستاذ الدراسات العسكرية أيها الإخوة في كلية التاريخ بالجامعة العبرية بتل أبيب، كريمفيلد أظن أن اسمه هكذا، فان كريمفيلد، يقول الفلسطينيون لم يفقدوا، نحن حين أسسنا دولتنا ضحينا بواحد في المئة من مواطنينا، وأما الفلسطينيون فلم يضحوا إلى الآن إلا باثنين في العشر في المئة. كذاب كذاب، متمرسون متخصصون أساتذة أساتير في الكذب والتزوير. الفلسطينيون أيها الإخوة ضحوا إلى الآن بزهاء 270 ألف من قيام هذه الدولة الملعونة الرجس النجس، 270 ألف، أكثر من ربع مليون شعب. كم كانت أعداد الشعب الفلسطيني حين قامت هذه الدولة الملعونة؟ كم حتى يضحي بربع مليون شعب مستضعف قليل العدد والعدة أيضا، لكنه قوي الإيمان بالله إن شاء الله، صلب الإرادة، وقد عزم وحسم أمره على أن يتحرر. والشعوب إذا أرادت أن تتحرر، قالها الإرهابي الأستاذ الكبير في الإرهاب الدولي والعالمي مناحيم بيغن صاحب كتاب الإرهاب، هل سمعتم برجل يكتب مذكرات حياتي أو مذكراتي ويسميها الإرهاب أو الإرهابي؟ هو سماها الإرهاب، يقول بالحرف الواحد هكذا تعلمنا من درس التاريخ أن الشعوب وكل من يقاتل لأجل التحرير، مقاتلي التحرير لا يهزمون. صحيح، هذا درس التاريخ. هل هزمت أمريكا الشعب الفيتنامي المسكين المستضعف؟ صحيح، قتلت منه قريبا من 4 ملايين، ليس فقط 3 ملايين كما يقال، قريبا من 4 ملايين. وأسقطت علي أيها الإخوة 60 مليون طن من القنابل. تخيلوا 60 مليون طن، دولة الإجرام العالمي. لا يوجد في هذا التاريخ المعاصر دولة أعرق في الإجرام من أمريكا، واستخدمت كل أنواع الأسلحة المحظورة. ولعلي أفصل هذا إن شاء الله في خطبة قادمة بإذن الله تعالى. استخدمت الذر كما تعلمون، واستخدمت كل أنواع القنابل المحظورة دوليا، واستخدمت الغازات السامة أيها الإخوة، واستخدمت الأسلحة الجرثومية، وهذا موثق في المصادر الغربية نفسها. دولة الإرهاب والإجرام العالمي، أعظم مفسدين في الأرض هم واليهود الصهاينة. لكن من انتصر في النهاية؟ الأمريكان أو الشعب الفيتنامي؟ الفيتنام. ألمانيا ماذا فعلت باليوغوسلاف، بالذات بالصرب؟ 800,000. من انتصر؟ اليوغوسلاف. انتصروا على النازي الألماني. الاتحاد السوفيتي وأفغانستان، من انتصر؟ أفغانستان. الجنوب اللبناني الأبي العزيز ودولة صهيون، من انتصر؟ المجاهدون في الجنوب. وهكذا هو درس التاريخ دائما. فرنسا والجزائر، من انتصر بعد 1.5 مليون من الشهداء؟ أيضا الجزائر. هكذا يقول بيغن، علمنا درس التاريخ أن مقاتلي الحرية لا يهزمون، ولذلك لن ينهزم الفلسطيني إن شاء الله تعالى. قد يستريح استراحة محارب، المحارب لابد له من استراحة، وقد يستريح الفلسطيني شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو حتى عقدا. والتاريخ يقول إن الشعب الفلسطيني لم يسترح، لقد غبر عليه قرن كامل منذ مطلع القرن الماضي أيها الإخوة، وهو منتصب فدائيا مناضلا مجاهدا عن أرضه ودينه وشرفه ووطنه وإبائه وعزته أكثر من 100 سنة الآن، والجهاد متواصل. فإن استراح قليلا فلا بأس عليه، فليسترح استراحة المحارب، لكنه سيواصل. ولا بد أن الله يتأذن بفجر قريب إن شاء الله، وبنصر مؤزر مظفر عزيز إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون من جنود هذا النصر، اللهم أمين، ومن وسائله. أعود أيها الإخوة، هذا الكذاب يقول أنا من المؤسسين للدولة، وأنا كنت من الموقعين على وثيقة الاستقلال، يعني الغصب، السرقة، اللصوصية، ويهمني جدا مستقبل هذه الدولة، ولا أود أن أراها تزول وتسقط. ولكن أقول، يقول في ختام كلمته، اقرأوها في الإنترنت، موقع دعوت أحرنوت، يقول: ولكن إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن، فأظن أنه بعد 10 سنوات فقط لن تكون هناك إسرائيل. رجل مخضرم عجوز أيها الإخوة يعلم ماذا يقول. 10 سنوات حددها والله بالضبط، هذا كلامه بنصه وفصه، بعد 10 سنوات. نسأل الله ألا تكون أكثر من ذلك، اللهم آمين، بل أقل من ذلك. لن تكون هناك إسرائيل. نيوز ويك الناطقة باسم صهاينة العالم، وبالذات صهاينة أمريكا نيويورك، دائما ومنحازة لهم. لأول مرة نيوز ويك في شهر أبريل الماضي تخصص ملفا بهذا العنوان: هل سيظلون قادرين على البقاء عن الدولة الصهيونية؟ وتأتي بأدلة ودوال ومؤشرات كثيرة أن هذه الدولة ربما تكون الآن اللحظة في طريقها إلى الزوال، وهي لا تدري. هكذا اسم الملف في نيوز ويك: هل سيظلون قادرين على البقاء؟ وزولي كاتب صهيوني أيضا كبير مشهور له كتاب، هذا عنوان الكتاب: هل ستكون إسرائيل، يعني هل ستكون موجودة، هل ستكون إسرائيل عام 2048؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى بعد 50 سنة أو أقل. بمعنى هل ستكون لتشهد عيدها المئوي، مرور 100 سنة على قيامها؟ لا قدر الله. والرجل يشك في ذلك جدا، وألف كتابا كبيرا، وهو صهيوني إسرائيلي، يأتي بأدلة أيها الإخوة متكاثرة متضافرة متعاضدة على أن الدولة قد تكون في طريقها إلى النهاية، قد تكون في طريقها إلى النهاية، ولكنهم لا يعلمون. هذا الخبير البروفيسور في جامعة تل أبيب أيها الإخوة، في الجامعة العبرية، هذا البروفيسور على مستوى العالم، معروف عالميا، وكتبه كما قرأنا في هذا اللقاء المشهور معه مترجمة إلى 10 اللغات العالمية، وهو خبير مخضرم أيضا في علمه وفنه، يقول حين سئل هذا السؤال عن مصير إسرائيل، قال: إذا استمرت الأوضاع كما هي ولم يغير هؤلاء الساسة الحمقى السكرى بنشوة القوة وغطرسة التفوق التقني والمادي والعسكري، فإن إسرائيل حتما ستنتهي. يقول: حتما ستنتهي. يقول: المملكة الصليبية اللاتينية التي أسسها الصليبيون في بيت المقدس في القرن الثاني عشر الميلادي، مكنت زهاء 90 سنة. قال ثم زالت. إسرائيل لن تكون خيرا حالا، يمكن أن تزول بسهولة أيضا، ولما لا؟ دائما أيها الإخوة، القوة وحدها بلا معايير بلا منظومة قيم لا يمكن أن تكون قادرة على البقاء. ولذا يؤكد هذا البروفيسور العالمي الصهيوني الإسرائيلي المقيم إلى الآن في إسرائيل، يؤكد أن إسرائيل صحيح دولة بالنسبة للوسط متفوقة جدا اقتصاديا، مجموع الدخل القومي السنوي أكثر من 85 مليار دولار، شيء مخيف. بالنسبة للقوة العسكرية هي خامس قوة في العالم، ترسانتها النووية 400 قنبلة ذرية أيها الإخوة، مختلفة الأحجام والأنواع والقوة والقدر. قوية إسرائيل بالمعايير المادية، قوية اقتصاديا عسكريا قوية. قال ولكننا مع تحقيق كل هذه المنجزات لم نلتفت إلى أمر مهم جدا، وهو شرط الاستمرار. هل احتزنا الشرط الذي يمكن أن نستمر به؟ يبدو أنهم لم يحتازوه، لديهم قوة لكنها لن تستمر. ويشبه إسرائيل بالديناصور، الديناصور كان حجما وقوة خرافية لكن عقله كما يقول العلماء كان صغيرا، وهذا أحد الأسباب التي علل بها اختفاء الديناصورات، خلافا أيضا للنظرية النيزكية المشهورة. جسم كبير جدا جدا. كل قوة أيها الإخوة لها نقطة ضعفها، أو بلغة أساسة وهي لغة ميثولوجية، لها كعب أخيلها، كعب أخيل الذي يذوب في الماء مباشرة، لكنه صاحب قوة إلهية كما تقول الأسطورة اليونانية. كل قوة لها كعب أخيلها، لها نقطة ضعفها بحسب المنظور القرآني. ما هي نقطة ضعف القوة؟ ما هو كعب أخيل القوة؟ الاستكبار في الأرض، الغطرسة، العلو، ظلم عباد الله. إذا وصل هذا الظلم إلى نقطة حرجة لابد أن الله تبارك وتعالى يتأذن بالدمار. ولذلك أقول لكم، وهذه ملاحظة أيها الإخوة أحسب أنها ذات بال، نحن كمسلمين، نحن كعرب حقيقة، وأنا في نقاشي مع أكثر من أخ ومع أكثر من شخص، كبراء وصغراء أو كبار وصغار في السن، لو أنه فاتشك بدخيلة نفسه لقال لك هكذا بوضوح، كيف سننتصر عليهم؟ ومن أين لنا موجبات ومقومات وأسباب النصر؟ إنه يتحدث أيها الإخوة، الواحد منا يتحدث دائما بلغة العضل، بلغة الشروط المادية، مع أننا نزعم أننا مسلمون وروحانيون وأصحاب معنويات وأدبيات عالية، ونؤمن أيضا بدور القدر ودور الله في تسيير التاريخ وصنع الأحداث والوقائع، لكن يبدو أن حركتنا الحقيقية تؤكد أننا غير موقنين بهذه الدعاوى. نحن موقنون فقط بالقوة. فكرت في هذه المسألة في مرارة ووجدت أن الجواب حاضر لدي. تعلمون ما هو؟ لأننا نشأنا حتى حين كنا صغارا، حتى في العلاقات الأسرية، نشأنا في مجتمعات وعلى جميع المستويات كما أقول دائما محكومة بعلاقات القوة المحض، علاقات قوة محض. من كان أقوى بالمعنى السافر الفظ الغليظ للقوة، أي القوة العضلية، قوة الدبابة، قوة الجلاد، قوة الزبانية والأرهاط والطغمة كما يقال، من كان أقوى يسحق من دونه. ولذلك تشوهت عقليتنا، نظام تفكيرنا صار مشوها، لا نستطيع أن نرى الأشياء إلا من خلال ماذا؟ علاقات القوة والقوة الغليظة الفجة. يقول لي أحدهم وقد أحزنني بهذا القول وهو من فلسطين، يقول لي ينبغي علينا أن نكون أكثر تواضعا وألا نحاول أن نغرر بأنفسنا. قلت له ماذا تعني؟ قال يعني هؤلاء اليهود لو أرادوا أن يبيدوا الشعب الفلسطيني فإنهم يستطيعون وينتهي كل شيء. قلت له أنت مسكين، أنت مسكين، أنت تتكلم حتى بلغة هم نفسهم لا يتبنونها. وقد سمعتم ما قالوا قبيل قليل. باري شمش أيضا كاتب صهيوني إسرائيلي وافتخر بأنه خاض الحروب في جيش الدفاع الإسرائيلي، جيش القتلة وسفكي الدماء، له كتاب كبير 400 صفحة نشر حديثا أسماه سقوط إسرائيل، وهو كاتب صهيوني إسرائيلي يصف إسرائيل الآن بأنها جثة متعفنة، جثة متعفنة تماما كما وصفها سيدنا المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام. وصف نهاية إسرائيل في الكتاب المقدس بأنها ستكون كالجثة، وحيث تكون جثة تأتي النسور، والإشارة بالنسور إلى جيش يأتي من الشمال كما في الكتاب المقدس. ولا أحسب أن الوقت يسعفنا، لكن سنأتي على إشارات، وواضح أن هذا الجيش هو جيش أمة محمد، سيأتي هذا الجيش كالنسور على هذه الجثة، هم الآن بلغة الاجتماع، السوسيولوجيا، بلغة الاقتصاد، بلغة الإعلام، بلغة العلاقات الداخلية لهذه الدولة، البنى أيضا، وبلغة السياسة والعسكرة، يعلمون أنها جثة متعفنة. يصفون إسرائيل من الداخل بعيونهم هم لا بعيوننا نحن أنها جثة متعفنة. وزولي في كتابه هل ستكون إسرائيل سنة 2048 افتتح الكتاب ببكائية يهودية شهيرة، بكائية. ماذا تقول هذه البكائية؟ تقول: في يوم من الأيام سيمر أحدنا ويقول: هنا كان قصري، هنا كان مسرحي، هنا كانت محكمتي، وسينظر ولن يجد شيئا من ذلك، كله قد زال وتدمر. هكذا يتنبأ لإسرائيل. قال تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة، أي عقاب الله على إفسادتهم الآخرة، وهي التي يعلون فيها علوا كبيرا كما يفعلون الآن. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تدمير، ستزول كل معالم الصهاينة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهكذا تقول البكائية. ويستشهد وزولي أيضا بعبارة أخرى لدى الكهنة والرابيين والحاخامات، تقول: وسيقف الكهنة ويمسكون بمفاتيح المعبد ويرمون بها إلى السماء، يقولون: يا إلهنا، يا ربنا، خذ هذه المفاتيح، فقد برهنا على أننا لم نكن جديرين ولا أمناء عليها. صحيح، لقد أعطاهم الله بعد أكثر من 2500 سنة فرصة أخرى جديدة، فكيف استغلوها؟ مزيد من العلو، مزيد من السفك، مزيد من الجرائم، مزيد من المجازر والعياذ بالله. فإذا جاء وعد الآخرة أيها الإخوة ليسوءوا وجوهكم. كلمة ليسوءوا وجوهكم تحتمل معاني كثيرة، وتحتملها جميعا، لا على الانفراد فقط بعضها. وسبحان الله، يبدو أيها الإخوة أن من أقوى هذه المعاني ما حدث ويحدث الآن لإسرائيل. لم يحدث في تاريخ هذه الدولة الرجس، النجس، الفساد والإجرام، أن ساءت سمعتها على مستوى الدنيا كما هي سيئة الآن. لأول مرة نرى أدباء وبرلمانيين وسياسيين وصحفيين ومفكرين عالميين يجرؤون على أن يصفوا ما تفعله إسرائيل بجرائم الحرب، وبالنازية الجديدة، وبالمحرقة الجديدة، وبالتفرقة العنصرية، أو السلوك العنصري المذكر بسلوك حكومة جنوب أفريقيا البيضاء العنصرية. لأول مرة. جوناثان ساكس هو كبير حاخامات بريطانيا، ماذا يقول ساكس؟ قال: رسائل الكراهية تزداد كل يوم، تصلني وتصفنا نحن اليهود بالنازيين الجدد. قال: لم يحدث ذلك من قبل. لأول مرة لم يحدث ذلك من قبل. هكذا يخاطبونهم، بأنكم نازيون جدد. لقد أصبح الضحية الذي ضحك على ذقون العالم جميعا أصبح اليوم جلادا بامتياز، أصبح مجرما باقتدار، أعلى درجات الاقتدار والامتياز الإجرامي أيها الإخوة، والعالم يسجل. دانيال برنارد السفير الفرنسي في لندن، وهذا ما يقوله أيضا جوناثان ساكس، يقول هذا السفير الفرنسي، قال في حفل عشاء هذه الدولة الصغيرة الملعونة، سفير فرنسا في لندن وليس في دويلة في جنوب أو في وسط أو في غرب أفريقيا، يقول: هذه الدولة الصغيرة الملعونة، ما الذي تريده؟ ألا يرضيها إلا أن تجر العالم كله إلى حرب عالمية ثالثة؟ وأهل السياسة والفكر أيها الإخوة يرون ذلك، يرون أن الأوضاع تنذر ربما ليس بحرب إقليمية في المنطقة أبدا، بل بجر العالم كله إلى حرب عالمية ثالثة، وهذا ربما يحدث. وقد تنبأ به الفيلسوف المسلم روجيه جارودي في كتاب له قبل سنوات، وحذر العالم، أطلق صيحة تحذير، قال: أنا أحذر من هذه النشاطات ومن هذه الأفعال الصهيونية، لأنها تستهدف جر العالم كله إلى حرب عالمية ثالثة. فتيقظوا يا أحرار العالم، يا شرفاء العالم، يا فاهمي العالم. فهذا سفير فرنسا، دولة صغيرة ملعونة. أيها الإخوة، قلت لكم إن إسرائيل دوما كانت تقتات وتختذي وتتعيش على ماذا؟ على سمعتها في الإعلام، على صورتها، الإيمج بلغة الإعلام، الصورة. ولذلك اهتزت هذه الصورة وتشوهت وتحرفت كثيرا أيها الإخوة، وأصبحت زرية ومقيتة وسوداوية بغيضة، تذكر كما قلت بالنازية، بجرائم النازية والفاشية. وحين سئل شيمون بيريز قال له إن الصورة اختلت في العالم، غضب وقال ماذا نفعل بالإيمج، ماذا نفعل بالصورة، فقط نحن جزارون. هذا معنى كلامه، كأنه يقول فقط نحن جزارون وسنبقى نجزر ونذبح حتى يتغير شيء ما في الوقائع. جن، ما عاد يهمه هذه الصورة، مع أن إسرائيل أيها الإخوة حساسة لأمور على رأسها صورتها إعلاميا في العالم. ولذلك عليكم جميعا، علينا جميعا أيها الإخوة، ألا ينقطع نفسنا، ألا نيأس. بعض الناس ربما يمل الآن، هل سنبقى نخطب وندرس فقط عن فلسطين وعن جرائم الصهيونية؟ مصيبة هذا، هذا الشعور إذا تسلل إلى نفس واحد منا مصيبة، أقسم بالله جريمة تؤذن بهلاكه في الدنيا وقذفه في النار غدا. لأن فلسطين لا تستجدينها فقط عواطف زائفة لبضعة أيام أو أسابيع، وقضية فلسطين ليست قضية يوم أو شهر أيها الإخوة، إنها قضية الأمة الإسلامية جمعاء وقضية هذا الزمان والعصر كله، إلى أن يحدث الله فرجا قريبا. أيها الإخوة، حتى لا أطول عليكم، أريد فقط أن آتي إلى هذه النبوءة العجيبة. هي نبوءة معقدة بلا شك، وترتد إلى عدة أسفار في التوراة والإنجيل، من أهمها سفر دانيال في التوراة في العهد القديم، وسفر الرؤيا، رؤيا يوحنا اللاهوتي، وهو آخر أسفار العهد الجديد، أي في الأناجيل سفران، سفر دانيال وسفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. دانيال هو نبي من أنبياء بني إسرائيل كما تعلمون عليه السلام، وكان نبيا صادقا ورجلا تقيا، سبي حين كان في 20 من عمره في السبي البابلي أيام الملك بختنصر أو نبوخذ نصر. سبي هذا الرجل المؤمن النبي من أنبياء بني إسرائيل، وكان فيهم أنبياء كفر، ولكنه كان تقيا وكان صفيا. هذا الرجل أخذ كما قلت لكم في السبي البابلي، وذات ليلة رأى الملك نبوخذ نصر رؤيا عجيبة أزعجته وأفزعت، فجمع لها أهل التنجيم والسحرة والكهان لكي يعبروها له، فلم يستطع أحد. المهم، هذا في سفر دانيال كله مكتوب. دله أحدهم، بل أتى بدانيال إلى قصر الملك، قال له دانيال: أيها الملك، إن الرؤيا التي رأيت يعجز كل السحرة والكهنة والمجوس على أن يخبروك بها وأن يعبروها لك، لكن أنا أخبرك بها لأن هناك ربا يكشف الأسرار ويعلم الطوايا والخبيات. أنا عبد لهذا الرب، وهذا من فضل الله علي، لا أدعي كهانة ولا نجامة ولا سحرا ولا علما زائفا، هذا من عطايا الله لي عليه السلام. انظروا إلى التحدي، دانيال يريد الآن أن يخبر نبوخذ نصر بالرؤيا دون أن يسمعها منه، يقول له: أنا أعلم بإعلام الله لي ماذا رأيت، وبعد ذلك سأخبرك بتعبير هذه الرؤيا. رأيت أيها الملك تمثالا مهولا هائلا عظيما بهيا، رأسه من ذهب، وذراعاه وصدره من فضة، ووسطه وفخذاه من نحاس، وساقاه من حديد، حديد صلب، وقدماه مختلطتان، بعض من حديد وبعض من خزف، يعني قدمان من حديد وخزف، لكن لا يختلط الحديد بالخزف، الخزف وحده والحديد وحده. عجب الملك، لقد قص عليه الرؤيا، تسميها التوراة الحلم، لا لا تفرق بين الحلم إيه وبين إيه الرؤيا، قص عليه حلمه كما هو، ثم قال له: وها أنا ذا أخبرك بمعنى هذه الرؤيا. أنت أيها الملك، ملك الملوك، قد أعطاك الله العظيم سلطة واقتدارا، فأنت هذا الرأس من الذهب، إشارة إلى المملكة البابلية، استمعوا، إشارة إلى المملكة البابلية، وستأتي بعدك مملكة، الذراعان والصدر من ماذا؟ من فضة، بالترتيب طبعا، ذهب وفضة ونحاس وحديد، وحديد وخزف، واضحة. ستأتي بعدك مملكة أصغر منك، لا يكتب لها المجد والتوسع والفشو والتمكين كمملكة بابل. وماذا كانت هذه المملكة أيها الإخوة؟ المملكة الفارسية، المملكة الفارسية. وبعد ذلك أيها الملك تأتي مملكة أخرى، تأتي مملكة أخرى، وهي المملكة النحاسية، مملكة اليونان. إنها مملكة، هكذا كان، وطبعا لم يقل له إنها مملكة اليونان، هذا لم يكن حادثا أصلا، لكن التاريخ وهذا الذي يؤكد أن هذه رؤية صادقة ونبوءة صادقة، نبوءة، وهي أشهر نبوءة في الكتاب المقدس كما يسمى، أشهر نبوءة كتابية تاريخية هي هذه النبوءة ورؤيا دانيال في سفر دانيال من أسفار التوراة. وهكذا كان، جاءت المملكة اليونانية، بعد ذلك تأتي مملكة كما قلنا من حديد صلب قوية جدا عسكرية، وهي المملكة الرومانية، لكن قدماها القدمان تحت الساقين فيهما قوة وضعف من حديد ومن خزف، خزف الطين من حديد ومن خزف، لا يختلط الحديد بالخزف ولا الخزف بالحديد، وهكذا كان الفصل بين رعايا الدولة الرومانية. الرومان لهم قوانين خاصة، والرعايا كلهم الأجانب الجنتايلز هكذا كانوا يسمون الجنتايلز، الجنتايلز لهم إيه؟ قوانين وتسنينات وأعراف أخرى أيها الإخوة. وكانت المملكة الرومانية التي انقسمت إلى قسمين، شرقية وغربية، شرقية عاصمتها بيزنطة القسطنطينية وغربية عاصمتها روما. ألم يحدث هذا؟ حدث هذا بالضبط، سبحان الله، شيء عجيب. الأعجب من ذلك، يقول له: ثم رأيت أيها الملك حجرا قطع من جبل بغير يدين. هكذا عمل عجيب، عمل غيبي لم يقطعه أحد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، من الذي أخرجها؟ لو قال خير أمة خرجت للناس، نحن الذين إيش؟ أخرجنا أنفسنا بفكر، بفلسفات، بأيديولوجيات، كلا، الله هو الذي أخرجنا، الله هو الذي أحيانا من العدم، الله هو الذي أحيانا بمحمد وبكتابه. انظروا الإشارة، هذا تأويل لهذه الإشارة، حجر قطع من الجبل بغير يدين، ثم ضرب رأس هذا التمثال فسقط وتهاوى واختلط الذهب بالفضة بالنحاس بالحديد بالخزف، وصار كعصافة البيدر في الصيف، كعصافة البيدر في الصيف، ثم تناثر في الهواء حتى لم يعد يوجد له مكان، انتهى كل شيء، بقي الحجر. مملكة عظيمة جديدة لها عز الأبد ولها ملك الأبد أيها الإخوة، وهكذا تقول أسفار التوراة، إنها مملكة قديسي العلي. نحن أمة القديسين، نحن كما قلت لكم أكرم أمة على الله، هذا ليس كلامي ولا كلامكم، إنه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أنتم موفون 80 أمة، أنتم أشرفها وأكرمها على الله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أكبر شرف، اللهم اجعلنا نحيا ونموت معتزين بهذا الشرف، اللهم أحينا وأمتنا على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأمتنا في سبيل رفع هذه الراية بجاهك وقدرتك يا رب العالمين، فإن ذلك لا يقدر عليه إلا بتوفيقك ومنك وتيسيرك. أعظم شرف أيها الإخوة أن نكون تبعا لمحمد، أن نكون من هذه الأمة، أمة قديسي العلي. تقول الكتب المقدسة، الأسفار المقدسة، إن ملكها أبدي، وأنتم تعلمون أن أمة محمد ملكها إلى آخر الدنيا أيها الإخوة، وأن الله أعطى محمدا وعدا وعهدا أنه لن يسلط عليها عدوا من خارجها فيستعصي شأفتها، لن تباد، لن تبيد، لن تهلك أمة محمد عن آخرها على يد عدو خارجي، كلا، الله لم يتأذن بذلك. نعم يسلط عليها الأعداء من الخارج غير أعداء الداخل، ولكنها لا تبيد، إنها خالدة، أمة خالدة. الآن أيها الإخوة، كما تصفها الأسفار المقدسة أيضا، وهذه نبوءة عجيبة جدا جدا، هذه الأمة في حال الضيقة، وعن قليل سيأتيها الفرج، وسنعلم ماذا تقول التوراة وماذا يقول الإنجيل عن بقاء إسرائيل. كم ستبقى هذه الدولة الملعونة؟ كم؟ هل سيطول هذا الليل؟ هل سيمتد هذا الحنس؟ كلا، لن يمتد كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. المهم أيها الإخوة، أمة قديسي العلي، تعلمون كيف تصفوها الأسفار المقدسة في الكتاب المقدس البايبل؟ كيف؟ اسمعوا هذه الأوصاف بالله عليكم وقولوا لي هل تنطبق إلا على أمة محمد؟ أوصاف تصف مكة البلد الحرام والأمة التي هي أمة هذا البلد الحرام. تقول هذا البلد، أو عفوا هذا البيت، عفوا هذا البيت، البيت القدس في برية فاران، ونحن نعلم أن فاران هي هي مكة، معروف هذا لكل المؤرخين، والنبوة بمحمد أنه يستعلم بنبوته من فاران. التوراة بشرت بموسى وعيسى ومحمد، وبشرت بمحمد على التحديد أنه يخرج من فاران وخرج منها. فهذا البلد أيها الإخوة في فاران بين جبالها، إنها مكة، ويسكنه بنو قيدار. من هو قيدار؟ إسماعيل، ذرية إسماعيل. من هم ذرية إسماعيل؟ نحن، نحن لسنا ذرية إسحاق، هم ذرية إسحاق ويعقوب. ويسكن هذا البلد بنو قيدار، بنو قيدار. وهذا البلد له مهابة يهابه كل من اقترب منه ولا يدنو منه الرعب، وقد وصفه الله في مواضع بأنه بلد آمن، وهكذا تقول الأسفار المقدسة أيضا أيها الإخوة. أكثر من ذلك، ولا يدخله نجس، لا يدخله إلا الأطهار، يضيق بقصاده، يقصده الناس من كل أنحاء المعمورة، على كل ضامر ومن كل فج عميق، من كل أنحاء ويضيق، ولذلك يحتاج إلى توسعة وتوسعة وتوسعة باستمرار وتحديد لفيز الحجاج والمعتمدين، يضيق بأهله ولا ينقص بحمد الله تبارك وتعالى. العبارات واضحة جدا جدا. ويدخله الأطهار أيها الإخوة، يفتح أبوابه ليلا ونهارا لا يغلق. إنها مكة أيضا، إنها البيت الحرام، البيت المقدس، شرفه الله وحفظه الله وأعزه وأدامه. بعد ذلك أيها الإخوة، والذين يصلون فيه لا فرق بينهم، لا فرق بين من يقصده للتقرب من الله الذي جعلناه للناس سواء، سواء العاكف فيه والباد، سواء من كان من أهله أو من قصده إيه؟ من خارج إيه؟ من خارج المكان. هكذا تقول أيضا يا الأسفار المقدسة، ما في فرق، كلهم سواء، والقرآن قال كلهم سواء. أشياء عجيبة عجيبة غريبة والله العظيم أيها الإخوة. زهاء 28 وصفا لا تنطبق كلها إلا على الكعبة وإلا على البيت الحرام. وأما الكعبة يقولون المكعبة، هكذا، هل فرق بين المكعبة والكعبة؟ المكعبة فيها حجر كريم، من هي المكعبة؟ ما هي المكعبة؟ وما هو الحجر الكريم؟ هذا كتاب مقدس برغم كل التحريفات لا يزال هذا موجودا فيه، المكعبة فيها حجر كريم. وأيضا الذين يقصدونه، وتريد الأسفار أي من الحجاج والحواج، أي الحجات، من الحجاج والحواج، الرجال يكشفون رؤوسهم وأما النساء فلا، الرجال يستترون من الحقوين إلى الفخذين، إلى أسفل الفخذين. الله أكبر، عجيب الإحرام أليس كذلك؟ تقول الأسفار ويجزون شعور رأسهم جزة، التحلل، الإحرام والتحلل، وعنده نبع ماء طيب فيه شفاء بالمجان، ما هي؟ زمزم، لا إله إلا الله. والله لقد قامت حجة الله على هؤلاء الكفرة، كل من كفر منهم بعد أن قرأ هذا الكلام وقرأ كتابه فهو كافر فعلا، لا يستحق إلا نار جهنم وإلا غضب الله في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، واضح جدا جدا، دين من هذا؟ بلد من هذه؟ كعبة من هذه؟ ونبي أي أمة الذي سيأتي لهذه الأمة التي هي أمة قديسي العلي؟ إنه محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. يصفه سفر أشعياء أيها الإخوة بثلاثين وصفا، ويبشر بثلاثين بشارة، عودوا إليها، موجود التوراة المترجمة، سفر أشعياء ثلاثين بشارة توراتية كلها تنطبق على محمد، ويسمى أركون السلام. ولذلك تقول أيضا على الأسفار عن البلد الحرام إنه بلد الصادق الأمين. من الذي يعرف بالأمين الصادق؟ الصادق عليه هو محمد، وهكذا تصفه التوراة بالنص والفص، الأمين الصادق، هو الصادق الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وملكه، ولذلك يسمى بأركون السلام كما قلت لكم، وملكه ملك أبدي. طال وقت للأسف أيها الإخوة، أختصر على عجالة. بعد ذلك في سفر دانيال وفي سفر الرؤيا باختصار شديد جدا تنبؤ بقيام ما يعرف بلغة الكتاب المقدس برجسة الخراب، برجسة الخراب أو شنيعة الخراب أو الخطيئة المدمرة أو المعصية المدمرة، رجسة الخراب. حين نقرأ أوصاف رجسة الخراب هذه ومن يمدها بحسب الأسفار المقدسة في التوراة والإنجيل، هناك تنين جاثم في الماء. ما هي الدولة العظيمة التنين الآن التي تعيش في الماء في المحيطات؟ أمريكا. هذا التنين يعطي هذا الوحش الذي يبني رجسة الخراب قوة وسلطانا، حتى يتعجب البشر أجمعون في كل أربعة أركان المعمورة وأنحائها، من هو القادر على أن يتحدى الوحش؟ من هو الوحش؟ الدولة الصهيونية. من هو القادر على أن يحارب الوحش؟ والكل أيضا إيه؟ يهاب التنين الجاثم في البحر، هو الذي أعطى الوحش هذه القوة وهذه السلطة وهذا الاقتدار. قال تبارك وتعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس. أمريكا في هذا العصر. المهم، الرؤية كما قلت متشعبة وكثيرة، وقد ضاق الوقت. باختصار، في رؤيا دانيال عليه الصلاة وأفضل السلام رجسة أو شنيعة الخراب، رجسة، وهؤلاء أرجاس وأدناس والعياذ بالله، رجسة الخراب. متى ستقوم في الأرض المقدسة؟ وهكذا كل شراح الكتاب المقدس أيها الإخوة، أو أكثرهم بالأحرى، قالوا أنها ستقوم في الأرض المقدسة في فلسطين. متى ستقوم؟ في رؤيا دانيال بعد 2300 سنة، واضح. ولكن دانيال عاش قبل الميلاد، عاش قبل 453 توفي دانيال. المبدأ من أين؟ طيب المبدأ من أي تاريخ؟ لم يكن تاريخ ميلاد عيسى عليه السلام، اختلف فيه. الأحسن، هناك خمسة أقوال، أحسن هذه الأقوال أن المبدأ هو التاريخ الإسكندراني نسبة الإسكندر المقدوني عام اجتياحه آسع أيها الإخوة 333 قبل الميلاد. طبعا قبل الميلاد 333. لماذا؟ لأن الذين قالوا بهذا القول استنبطوه من نفس السفر، والذين قالوا بالأقوال الأربعة الأخرى أخذوها من أسفار أخرى، فهذا تلفيق. إذن أصح وأقوى الأقوال القول الذي استنبط من نفس الرؤية، وقد كان يعمل بالتقويم الإسكندراني أيها الإخوة حتى جاء بعد ذلك التقويم الميلادي. إذن 333 قبل الميلاد، 2300 ناقص 333، متى ستقوم رجسة الخراب؟ 1967. لا إله إلا الله، يوم اكتمل احتلال هذه الرجسة، هذه الدولة الملعونة، لكامل تراب فلسطين وأكثر منه طبعا من بلاد العرب. رجسة الخراب، قامت الدولة الملعونة 1967. هل هذه مصادفة؟ بعد ذلك يخبر الملك الذي هو ملك من لدن الله مرسل، دانيال عليه الصلاة والسلام، كم ستمكث هذه الدولة، فترة الضيق، فترة الانتظار، باختصار أيضا بإجراء حساب بسيط، حساب طرح، فترة الانتظار 45 سنة، 45 عاما، 1967 زائد 45 2012، يعني من مبدأ الانتفاضة 10 سنوات. رقم 10 سنوات تردد على لسان الصهاينة أنفسهم أكثر من واحد، يعطونها مدى 10 سنوات وستنتهي بحول الله تعالى. في الكتب المقدسة أيها الإخوة حين تنتهي رجسة الخراب على أيدي جنود الشمال، أمة قديسي العلي، من هم أمة قديسي العلي كما بينا لكم؟ أمة محمد. حين تنتهي رجسة الخراب ستنتهي معها أيضا رؤوس أخرى، منها التنين الجاثم في الماء، دولة الزنا والفسق والسكر العالمي، إنها أمريكا الآن. العالم كله أيها الإخوة يستورد تجارة الجنس والقذارة والوساخة والمخدرات والأفكار السيئة من أمريكا، إنها المصدر الأعظم لكل هذه التجارات القذرة، وهي تسكر العالم بقوتها وأفانينها الإبليسية الشيطانية. وأخبرت الكتب المقدسة أنه ستنتهي ثلاث حيات، الحية الهاربة، أشياء عجيبة، والحية الملتوية، والتنين الجاثم في البحر، أساطيره في البحر لحد الآن طبعا، وهو يعيش في البحر، قارة تعيش في البحر في مأمن. الحية الهاربة أولها بعضهم ببريطانيا التي أعطت وعد بلفور، أليس كذلك؟ ثم إيه؟ تركت الأمر وصارت إيه؟ أمريكا هي إيه؟ المتولية، هي العراب الأكبر. والحية الملتوية التي التوت على إيه؟ على الأرض المقدسة هي الصهيونية. والتنين الأعظم الجاثم في البحر الذي يمد ويعطي القوة والسلطة هي أمريكا. هذا التنين تصفوه الكتب المقدسة ببابل الجديدة، وتصفوه أيها الإخوة بتفصيل شديد بأن كل تجارات العالم، كل البضائع من جميع أنحاء العالم تذهب إليه، مركز التجارة في العالم، الاقتصاد في العالم أمريكا. وحين يرسل الله، كذا تقول رؤيا يوحنا اللاهوتي، يرسل ملكا، يقول فرأيت ملكا أخذ إيه؟ رحن عظيمة، حجرا كرحن عظيمة، ثم قال به هكذا في الماء، وهكذا تختفي بابل الجديدة في ضربة قدر واحدة، حتى يعجب الناس ويقولون الويل الويل، لقد خربت مرة واحدة بسرعة هكذا. نسأل الله أن يعجل بنهاية أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وكل من لف لفهم وساعدهم وتمالأ معهم علينا قريبا غير بعيد بقدرته. وفي الختام أيها الإخوة، يعني لا يغيب عني أن أقول لكم، هي مجرد نبوءة ومجرد تفسيرات، قد تصدق وقد لا تصدق، نسأل الله أن تكون صادقة. ولكن حتى لو كنا على يقين من هذه النبوءة، فنحن كمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى طريقتنا في التعامل مع النبوءات معروفة ومحسومة. ربما أشير إليها، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المحسنين المجاهدين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين، اللهم أمين. أيها الإخوة، لقد رأى رسول الله دار مهاجره ووصفها، ورأى عليه الصلاة والسلام نصر الله له في بدر، بل وحدد لأصحابه مضاجع ومصارع القوم، فلم يعدوا حين وقعت المعركة أحد منهم ما خط وما حد رسول الله. ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام رؤيا في أحد، رأى درعا حصينة وبقرا يذبح وثلمة في سيفه، وأولها الدرع الحصينة المدينة، والبقر الذي يذبح أناس من أصحابه يستشهدون، والثلم في سيفه رجل من أهل بيته يموت صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أي والله، وهكذا كان. ورأى عليه الصلاة وأفضل السلام كما تعلمون أنه يدخل هو أصحابه البيت الحرام، المسجد الحرام، آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. رؤى كثيرة ونبوءات إلهية عتيدة رآها رسول الله وأخبر بها أصحابه. هل قعد ذلك به أو بهم عن الإعداد، عن التوسل بالوسائل المادية، عن التخطيط، عن العمل، عن الجهاد؟ هذا هو المسلم. بالعكس، أنا أقول لكم باختصار حتى طولنا جدا وآسف، باختصار أيها الإخوة، إذا كانت هذه النبوءات تعمل عمل إقعاد وتثبيط وتخذيل أو خذلان في الشعوب والثقافات الأخرى، فالنبوءات عند المسلم الذي يفقه دينه ويحسن أن يتلقى عن ربه وعن نبيه تعمل عمل ماذا؟ عمل الصاعق المفجر، عمل التحميس، عمل طلب حتى التسريع والتفعيل. هكذا تفعل النبوة، ولا تفعل العكس إلا في ذهن غير متماسك، لم يفقه دينه ولم يعرف شرعه ولم يستوثق من عقيدته على الوجه الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم إلهنا ومولانا إله العالمين ورب الخلق أجمعين، يا جبار يا قهار يا عزيز يا منتقم، اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تعاجل اليهود المجرمين والأمريكان بضربة من قدرك، اللهم أهلكهم جميعا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم اجعلهم شماتة للشامتين وعبرة للمعتبرين، اللهم عذبهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، واشف صدورنا وأذهب غيظنا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ادفع شر اليهود والأمريكان والمجرمين في العالم أجمع يا رب العالمين عن المسلمين، وخاصة عن إخواننا في فلسطين. اللهم ادفع مكرهم وشرهم عن قطاع غزة وعن إخواننا القاطنين فيه يا رب العالمين، وعن كامل تراب فلسطين المقدسة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.